النقطة الثانية فهي مرض الشبهات الذي سنتكلم عليه في هذه الساعة بإذن الله سبحانه وتعالى. يقصد بمرض الشبهات أن يسير الإنسان على هواه دون السير على شرع ربه جل وعلا، أن يسير على هواه دون السير على شرع ربه جل وعلا. وقلت في القلب قوتان، قوة علمية وقوة إرادية. إذا فسدت القوة العلمية وقعت الشبهة، وإذا فسدت القوة الإرادية وقعت الشهوات. فإذا أن يسير على هواه دون سرع مولاه فلا يميز بين الحق والباطل بل يميل إلى الباطل. وأبرز ما يوضح هذا أمران اثنان: النفاق، وهذا من مرض الشبهات الخبيثة، والثاني البدع، وهذا من الشبه الخبيثة. وقد مضى الكلام على النفاق في محاضرة سابقة، وسأتكلم الآن على البدع المحدثة في هذه المحاضرة إن شاء الله. يقصد بالبدع ما أحدث في دين الإسلام عن طريق الزيادة أو النقصان، ما أحدث في دين الإسلام وأدخل فيه إما أنه زاد وإما أنه نقص كما سيأتينا. وعلى هذا فالبدعة في حقيقتها معصية، ولكن صاحبها لا يرى نفسه أنه عاص لله جل وعلا، فهو يفعل المعصية ولكن يقول إنها مباحة. وقد يصل به الحال لأن يقول إنها مستحبة. هذا هو مرض الشبهات، فما ميز بين الحق والباطل فأعطى للباطل حكم الحق ففعل الباطل وأدخله في شرع الله جل وعلا. هذا معنى البدع، الحدث في دين الإسلام عن طريق الزيادة أي النقصان، فهي معصية ولكن صاحبها لا يرى أنها معصية. وتكون بالاعتقاد إذا فعل خلاف الحق، وتكون بالعمل إذا تعبد الإنسان بما لم يأذن به الله عز وجل. وهذا الأمر أعني البدعة والحدث في دين الإسلام يفضل الشيطان إيقاع الناس فيها على إيقاعهم في الكبيرة. وقد ذكر علماؤنا عليهم رحمة الله طرق الشيطان التي يضل بها الناس ويعاديهم بها، وهي سبعة طرق. ينبغي للبصير أن يقظ المهتدي أن يكون على دراية بها حتى يعادي الشيطان، كما أنه يعادينا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الطريق الأول الذي ينصبه الشيطان لإضلال الناس إيقاعهم في الكفر والشرك، فإذا حصل هذا منهم حصل غايته الكاملة، فإذا عجب ينتقل لإيقاعهم في البدعة، أي يزين لهم المعاصي باسم الشرع، وأن هذه لا غضاضة فيها ولا حرج، كما سأتكلم على نماذج كثيرة من البدع التي نغوص بها وفيها ونتخطط بها ونظن أنه لا غضاضة فيها وأنها مباحة في شرع الله، ونسأل الله أن يلتف بحالنا. فإذا يفضل إيقاعهم في البدعة إذا عجز عن إيقاعهم في الشرك. ما أمكنه أن يطيعهم في البدعة ينتقل لطريق ثالث يزين لهم الكبائر من شرب خمر وسرقة وتعامل بالربا وزنا وما شاكل هذا، ويفضل إيقاعهم في البدعة على إيقاعهم في الزنا وشرب الخمر، لأن شارب الخمر يعلم أنه عاصٍ والمبتدع لا يشعر بذلك. ولذلك كلما ازداد في بدعته اجتهادا ازداد من الله ابتعادا. فإذا عجز عن إيقاعهم في الكبائر أوقعهم في الصغائر، إذا عجز عن إيقاعهم في الصغائر شغلهم في المباحات، في القيل والقال فيما لا ينفع لتضيع أوقاتهم سدى. عجز عن إيقاعهم في المباحات واستعمل أوقاتهم فيما يقربهم إلى رب الأرض والسماوات، انتقل إلى الطريق السادس يوقعهم ويزين لهم فعل المفضول وترك الفاضل، أي العمل الذي أجره قليل على العمل الذي أجره كثير، وإن كان كل من العملين صالحا ليفوت عليهم الربح العظيم والأجر الكثير. فإذا عجز عن هذا سلط أولياءه من الإنس على هذا المؤمن الذي لم ينسب يتلبس بواحدة من هذه الطرق ليؤذوه ويعادوه، فإذا صبر المؤمن أمام هذه المرتبة وعادى من اتخذه الشيطان وليا وحميما ولم يتخذهم أولياء من دون الله، اتخذه الله وليا حقا وقد تم إيمانه على وجه الكمال، فلا كفر ولا بدعة ولا كبيرة ولا صغيرة ولا الهناك في المباح ولا يؤثر المفضول على الفاضل. ثم بعد ذلك يعادي أولياء الشيطان ويبغضه في كبائر الذنوب. قال الإمام سفيان الثوري عليه رحمة الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. والسبب في هذا أن البدعة لا يتوب الإنسان منها لأنه يعلم أنه على خير، وأما المعصية فيتوب الإنسان منها. ولذلك قال الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله: المبتدع هو الذي يتخذ دينا لم يأذن به الله، هذا زين له سوء عمله فلا يمكن أن يتوب، لأن أول مراتب التوبة، أول مراتب التوبة أن يشعر الإنسان بأنه فعل سيئا وترك حسنا، وذلك الحسن إما مأمور به أمر إيجاب أو أمر استحباب، أو ترك حسنا، وذلك الحسن مأمور به أمر إيجاب أو أمر استحباب. إذا لم يشعر بذلك لأنه ممن يفعل البدع ويظنها أنها من شرع الله فلا يمكن أن يتوب. ولذلك اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يفعل المعاصي لا يشعر بكراهيته لها أنه في حظيرة الإيمان وما خرج، وفي هذا إشارة إلى أن المبتدع ليس كذلك، لأنه لا يشعر بقبح ما يفعله عندما يدخل في دين الله جل وعلا ما ليس منه، فيفعل المعاصي ولا يشعر بأنه عاص فيها. وإذا وصل الإنسان لحالة إذا فعل السيئة أو ترك الحسن وما شعر بهذا فليبكي على نفسه وليعلم أنه ممن انتقم الشيطان قلبه. ولذلك ثبت في مستدرك الحاكم ومعجم الطبراني الكبير والأوسط، قال الحاكم: والحديث صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي عن أبي إمامة، وثبت الحديث أيضا في سنن الترمذي عن عمر بسند حسن، ورواه الطبراني في الأوسط عن علي، ورواه الحاكم أيضا وأحمد والبزار والطبراني عن أبي موسى رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، ما دام يشعر بتلذذ إذا فعل الطاعة وبكبر إذا فعل المعصية فقلبه مغمور بالإيمان وما خرج عن حظيرة الإسلام. وأما المبتدع صاحب الشبهات فيفعل المعاصي التي عكفنا عليها الآن ولا نشعر بأننا نعصي الرحمن، ولا نشعر بأننا نعصي الرحمن. ولذلك كانت البدعة أسمع من الكبيرة، وكان المبتدع أخبث عند الله جل وعلا من صاحب الكبيرة. والبدعة هي مقرونة بالكفر والشرك، وكان الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله كثيرا ما يردد هذا القول: تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة فتولد عنهما خسار الدنيا والآخرة. الحقيقة الكافرة تصاحبها دائما هذه البدع الفاجرة الجائرة والشبهات، ويترتب عن هذا خسارة الدنيا والآخرة. هذا مرض الشبهات، مرض الشبهات هو أول مرض وجد في ملك الله جل وعلا، أول معصية وقعت معصية إبليس، وهي عن طريق الشبهات عندما أمره ربنا جل وعلا أن يسجد لرب الأرض، أن يسجد لآدم، قال: أنا خير منك، خلقتني من نار وخلقته من طين. دخل من باب الشبهات في الاعتراض على أوامر رب الأرض والسماوات، وأن معدن النار أفضل من معدن الطين، فكيف يسجد إذن لهذا المخلوق؟ أنا خير منه. أول معصية وقعت في ملك الله وفي خلق الله عن طريق الشبهات، عن طريق الشبهات أنا خير منه، وهي معصية إبليس، وهي معصية الكبر التي تنشأ عن الاعتقاد الباطل. وهذا الكلام من إبليس، كما قال أئمتنا عليهم رحمة الله مردود من جهات كثيرة أبرزها أن هذا القياس فاسد الاعتبار لا ينظر في مضمونه لأنه صادم النفس، وإذا صادم القياس النفس فهو فاسد الاعتبار، وإذا أعطى الإنسان رأيا يخالف به نصا شرعيا من آية أو حديث فيسلك مسلك اللعين إبليس. ولذلك قال الشعبي وغيره أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، قياس فاسد. الأمر الثاني، مع أنه قياس فاسد قياس باطل أيضا، ولا نسلم أن جوهر النار أفضل من جوهر الطين، لا ثم لا، فجوهر الطين أفضل من جوهر النار. وإذا أردت أن تعرف مقدار كل من النار والطين فانظر لي وفي كل واحد منهما، أما الطين فمنه يخرج أقواس الآدميين، ومنه يكون الحدائق والبساتين وتضع فيه بذرة فيعطيك شجرة، وأما النار فطبيعتها الطياشة والتفريق، وكيف يكون معدن الطين كمعدن النار؟ والأمر الثالث، سلمنا أن معدن النار أفضل من معدن الطين، فهل يقتضي هذا كون الفرع الذي خلق من النار أفضل من الفرع الذي خلق من الطين؟ لا ثم لا، فإذا افتخرت بآباء لهم نسب كنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. فأنت وإن كنت من معدن النار وهو أفضل من معدن الطين فلا يلزم أن تكون أفضل من آدم الذي خلق من معدن أقل من معدنك. والإنسان يتفاضل بكسبه لا بما ليس في وسعه، سواء خلق من معدن فاضل أو من معدن مفضول. والإنسان يتفاضلون عند والناس يتفاضلون عند الله جل وعلا بالعمل الصالح. ومن أخبار بني إسرائيل، وهو من الملح والطرائف، أن إبليس عليه لعنة الله أراد أن يتوب بعد أن غضب الله عليه ولعنه وطرده، وقال يا رب تب علي، ومرض الشبهات مستحكم فيه لا يمكن أن يزول عني، فقال الله أتوب عليك ولكن بشرط واحد، وهو العليم بحاله وأن لعنته ستصاحبه ليوم القيامة. قال وما هو؟ قال تذهب إلى قبر آدم فتسجد له. قال يا رب ما سجدت له حيا، أأسجد له ميتا؟ مرض الشبهات لا يزول عنه بحالة من الأحوال، لا يزول عنه بحالة من الأحوال. أنت ينبغي أن تعظم الآمر، فإذا أمرت بهذا سمعا وطاعة هذا هو الحق، ولكن من ابتلي بالشبهات هذا هو حاله. أول معصية وقعت في الأرض هي مرض الشبهات، ولذلك وهي النقطة الثالثة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من هذا المرض ويشدد علينا غاية التشديد. ففي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والترمذي، وقال حسن صحيح، الحديث في سنن أبي ماجه، ورواه الحاكم في المستدرك على شرط الشيخين، قال لا أعرف له علة، وقد صح هذا الحديث والحمد لله، وأقره الذهبي على ذلك عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها موعظة مودع، وأن الأجل قد اقترب وسترحل عن هذه الدنيا، فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبسي لولاة الأمور إذا كانوا يحكمون بشرع العزيز البصير، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وهي آخر الأضرار، وحذاروا من التفريق بها وتفليتها، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. زاد المسائل ودعاء في رواسنا وكل ضلالة في السنة. فحذرني النبي عليه الصلاة والسلام من مرض الشبهات، وأخبرنا أن البدع ضلالات وضلالات مآلها إلى النار. وقد كان فداه أبي وأمي عليه صلوات الله وسلامه يحذر الصحابة من هذا في كل يوم جمعة عندما يقوم فيه الخطيبة، في ذلك الاجتماع العظيم يحذرهم من مرض الشبهات ومن التلبس بالبدع المحدثات. ففي مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه. يقول صباحة ومساء عليه صلوات الله وسلامه، ثم يقول بعد ذلك أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الهدى هدى محمد. كل من التفصيل ضبط في كتب الحديث، وإياكم ونحدث في الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا الخط المستقيم ويخبرنا أن من انحرف عنه فهو في الجحيم، فعمله لا يقبل عند رب العالمين. ففي الصحيحين عن أم عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية للإمام مسلم عليه رحمة الله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان لا يقيم إيمانه إلا إذا تجرد من البدع المحدثات. وكان هواه فلعله النووي إنه بإسناد صحيح، ورواه أبو نعيم في أربعينه وقد اشترط أن لا يرد فيها إلا الأحاديث الصحيحة، ورواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، رأيه تبعا لما جئت به، فليس عنده شبهة يضاد بها ما أحل الله وما شرع الله وما أنزل الله. والحديث كما قلت صحيح، صححه النووي وأقره عليه الإمام علي القاري عليه رحمة الله، وأقره عليه الشيخ المعلم عليهم جميعا رحمة الله تعالى. وقد تتابع سلفنا في التحذير من البدع وهي النقطة الرابعة، وساروا على مسلك النبي صلى الله عليه وسلم. ففي كتاب شرح السنة للبغوي وكتاب الباعث لإنكار البدع والحوادث للإمام أبي سامة بالسند إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا. وفي صحيح البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن عبد الله أنه قال عن حذيفة بن اليمان أنه قال: يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. استقيموا فقد سبقتم، وضبط سبقتم للبناء للمفعول للمجهول وللمعلوم. سبقتم أي إن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، وحصلتم رضوان الله استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، أي أن السلف الأول لم يتركوا لنا خيرا إلا دلونا عليه، فلا داعي للمحدثات والبدع. استقيموا فقد سبقتم، فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وهذا الأمر الذي أوصانا به النبي عليه الصلاة والسلام وتتابع عليه سلفنا الكرام، حصل بعد ذلك فيه ما حصل من الخلل، وكلما امتدت الحياة حصلت الزيادة في الخلل حتى يوم القيامة، ونسأل الله أن يلطف بحالنا. فتغيرت الأمور بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنها ستتغير كما في الحديث السابق، فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثبت في سنن الترمذي والحديث أيضا في صحيح البخاري عن الزبير بن عدي رضي الله عنه قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه نسكي إليه ما نجد من الحجاج، ولا زال العصر في القرن الأول. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه: اصبروا لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي قبله، حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فالأمور ستتغير ويحصل فيها ما يحصل، وكلما امتد الزمان ازداد التغير والحدث في دين الإسلام. وفي سنن الدارمي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر مما قبله، أما إني لست أقول إن عاما أخطب من عام وأميرا خيرا من أمير، ولكن علماءكم وخياركم وفقهاءكم يذهبون ثم لا تجدون عنهم خلفا، ويأتي أناس يقيسون الأمور برأيهم ويحدثون في دين الله جل وعلا ما ليس منه. لا أقول كما هو حالنا، إنما كما هو حال العصور المتقدمة، وأما حالنا فسيأتينا عما قريب وصف موجز له إن شاء الله. يأتي أناس يقيسون الأمور برأيهم. وفي معجم الطبراني الكبير بسند رجاله رجال الصحيح عن عبد الله بن مسعود أيضا أنه قال يوما لامرأته: اليوم خير أم أنت؟ قالت: لا أدري. قال: لكني أدري أنت خير من اليوم، واليوم خير من غد، وهكذا حتى تقوم الساعة وكلما امتد الأجل أحدث الناس جل وعلا في دين الله ما ليس منه. ففي معجم الطبراني الكبير أيضا بسند رجاله يستقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما أتى على الناس زمان إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه قلة. وقد شعر الصحابة الكرام بتكدر القلوب وتغيرها بعد موت نبينا عليه الصلاة والسلام. ففي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وابن ماجه بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وفي معجم البزار بسند جيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كل من هذين الصحابيين الجليلين أنس وأبو سعيد لما كان اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء فيه كل شيء يلمع ويتنور برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وبالهدى الذي ينشره بين الناس. فلما كان اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم أظلم فيها كل شيء، والله ما نفضنا الأيدي عن تراب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا حتى أنكرنا قلوبنا إذا حصل في ذهننا شبهة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام تبتث وتستأصل بالبيان الحق، وأما الآن فقد انقطع الوحي، وسيلعب الشيطان في كثير من الأذهان لتحدث في الإسلام ما ليس منه. فبمجرد فراغنا من دفن النبي صلى الله عليه وسلم حصل في القلوب ما حصل، ما نقضنا الأيدي عن تراب النبي صلى الله عليه وسلم حتى انكرنا قلوبنا. وفي صحيح مسلم وسنن ابن ماجه عن انس بن مالك رضي الله عنهما ان ابا بكر رضي الله عنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنهم اجمعين انطلق بنا الى ام ايمن نزورها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها وهي حاضن النبي عليه الصلاة والسلام ومربيته وهي أمه بعد أمه وهي بقيته من أهله وهي المرأة الصالحة التي عندما هاجرت من مكة إلى المدينة وكانت قائمة وصار المغرب واشتد عليها العطش فرأت دلوا معلقا بين السماء والأرض فشربت منه فما أصابها الظمأ بعد ذلك فكانت تصوم وتتعرض لحر الشمس فلا تعقد. ام ايمن رضي الله عنها وارضاها وهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها من احب ان يتزوج امرأة من اهل الجنة فليتزوج ام ايمن، ثم تزوجها زيد بن حارثة رضي الله عنهم اجمعين. انطلق بنا الى ام ايمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما دخل عليها بكت فقال لها ما يبكيك؟ فما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ما عند الله خير لرسوله، فعلام تبكي؟ قالت اني والله اعلم ان ما عند الله خير لرسوله، ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء، أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. فستحصل بعد ذلك الفتن والأهواء، لأن الوحي قد انقطع من السماء بكت عندما مات النبي عليه الصلاة والسلام، وكثر بكاؤها كما في طبقات ابن سعد بإسناد صحيح عندما مات عمر، وقبضت بعد موت عمر بعشرين يوما رضي الله عنهم اجمعين. فقيل علام تبكي؟ فقالت وهى الاسلام، اي تصدع وانشق عندما مات عمر. وواقع الامر كذلك، فبين الناس والفتن باب حصين، اذا انكسر ذلك الباب فلم يعاد مرة ثانية، وهو عمر بن الخطاب كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. عندما سأل عمر الحذيفة قال إن بينك وبينها باب، قال وهل يستر أو يفتح؟ قال يستر، قال إذا لا يفتح إلى يوم القيامة. فكانت أم أيمن رضي الله عنها تبكي بعد عمر رضي الله عنهم أجمعين وتقول وهى الإسلام، تشجع بناؤه لما سيحصل فيه من اوهام وخرافات يتقرب بها الناس الى الرحمن، وهي ضلالات واباطيل وهى الاسلام. وقد اخبرتنا ام سلمة رضي الله عنها عن تغير الاحوال بعد موت نبينا عليه الصلاة والسلام مباشرة، ففي سنن ابن ماجه بسند اسناده مقارب او مقارب كما قال الإمام أبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن محمد الحنبلي المندبي في كتابه تسلية أهل المصائب، وكتبه تسير على هدي السلف، وتوفي سنة 85 للهجرة عليه رحمة رب العالمين. يقول إن إسناد الحديث مقارب، أي أن الرواة يقاربون غيرهم في الحفظ والضبط والإتقان، ولعله يرتقي لدرجة الحسن إن شاء الرحمن. عن أمنا أم سلمة رضي الله عنها قالت لما كان الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدهم ليصلي لم يعد بصره موضع قدميه، ينظر إلى قدميه ولا يتجاوز نظره قدميه قيد أنملة ولا مقدار أصبع إلى قدميه. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر كان الرجل إذا قام ليصلي لم يعد بصره موضع جبينه محل السجود وما تجاوزوا هذا. فلما قبض عمر واستخلف أبو بكر رضي الله عنهم أجمعين كان الرجل إذا قام ليصلي لم يعد بصره القبلة ينظر ولكن لا ينظر لغير جهة القبلة. فلما قتل عمر واستخلف عثمان ووقعت الفتنة نظر الناس يمينا وشمالا فتغيرت القلوب وتكدرت وحصل من البدع ما حصل. وقد شعر الصحابة الكرام بهذا فأنكروه غاية الإنكار وتأثروا تأثرا يزيل الجبال الكبار. ففي صحيح البخاري عن الزهري وفي سنن الترمذي عن أبي عمران الجوني كل منهما يقول دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه أجمعين. والزهري وأبي عمران من أئمة التابعين وأنس الصحابي دخلنا عليه في مسجد دمشق وعندما جاء أنس يشكو الحجاج للوليد بن عبد الملك وكان الخليفة إذ ذاك الوليد يشكو إليه ظلم الحجاج في بلاد العراق. يقول الزهري وأبو عمران دخلنا على أنس فإذا هو يبكي فقلنا ما يبكيك فقال والله ما أعلم شيئا مما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا هذه الصلاة. وهذه الصلاة قد ضيعت أو تأخرونها عن مواقيتها ولا تصلونها في الأوقات المستحبة. لا أعلم شيئا مما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت. والحديث في صحيح البخاري وسنن الترمذي وفي مسند الإمام أحمد عن أم الدرداء رضي الله عنها أن أبا الدرداء رضي الله عنه دخل عليها وهو مغضب فقالت من أغضبك؟ فقال والله لا أعلم شيئا من أمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موجودا إلا أنهم يصلون جميعا. وأما ما عدا هذا فالبدع قد عكفوا عليها في سائر أشكال حياتهم. ولما انقرض الصحابة وجاء زمن التابعين شعروا بالخلل أكثر وأكثر. ففي موطأ مالك عن مالك بن أبي عامر الأصبحي وهو من كبار التابعين عليه رحمة الله قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا النداء أي إلا الأذان. الصلاة الآن ذهبت. وفي كتاب الحلية عن معاوية بن قرة يقول أدركت 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو خرجوا فيكم ما عرفوا شيئا مما كانوا عليه إلا الأذان. 70 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لو بعثوا في زمن التابعين ما عرفوا شيئا مما كانوا عليه إلا الأذان. ولما امتد الزمان كثر التغير والتغيير. ففي كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للإمام الخلال ينقل بسنده عن الإمام أحمد عليه رحمة الله أنه قال وجاء بعد أتباع التابعين فحصل في زمنه ما حصل. كان يقول الإمام أحمد إذا رأيتم شيئا مستويا مستقيما فتعجبوا. الأصل الانحراف وحصول الشبه وعقوق الناس على البدع. وأنتم إذا رأيتم شيئا مستقيما مستويا فتعجبوا وأذكر أن بعض الناس الكبار في هذه البلدة في حديث بيني وبينه قال ما ينبغي أن نقصي على الناس في التوجيه فالناس في خير وشعائر الله قائمة والحمد لله. قلت سبحان الله سبحان الله. إذا كان الإمام أحمد في القرن الثالث يقول إذا رأيتم شيئا مستقيما مستويا فتعجبوا، اعجبوا لهذا، فكيف حالنا الآن؟ سأذكر حالنا الآن. المبتدع الآن فينا عندنا صالح، والمنحرف هذا شيء آخر سأذكره الآن. نحن لسنا الآن بين سنن وبدع، بين بدع وردة، بين بدع وكفر. أما البدع فالكبير والصغير منا يغوص بها إلى أذنيه، إنما نحن الآن بين بدع وكفر، بين بدع وردة، لا بين سنة وبدعة كما كان الحال في سلفنا الأول. يقول الإمام ابن حجر في الفتح عند كتاب الاعتصام بالكتاب، عند كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من تراجم البخاري في باب الاقتداء بسنن النبي عليه الصلاة والسلام، ينظر كلام الحافظ في الفتح في الجزء الثالث عشر صفحة 53 و200، فينبغي أن يلقت على القلوب ليكون الناس على دراية وبصيرة بالأمر. يقول الحافظ عليه رحمة الله: وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم ولم يقتنعوا بذلك، لم يقتنعوا بالتوسع فقط، فالإحداث في دين الله ما ليس منه، حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان، بكلام اليونان، جعلوا مباحث العقيدة تقوم على الفلسفة كما هو حال التوحيد الموجود الآن في الأرض، حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو كان مستكرها، سبحان الله. فصار كلام الفلاسفة هو الأصل، والكتاب والسنة يعرضان على كلام الفلاسفة بحالة هزيلة إن وافقت النصوص كلام الفلاسفة قبلت وإلا قلت ولو كان التأويل مستكرها. ثم لم يكتفوا بذلك، حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل، وأن من لم يحصل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل. فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف. كلام الحافظ ابن حجر، توسعوا حتى في مسائل الاعتقاد وأحدثوا في دين الله جل وعلا ما ليس منه. وأما حالنا في إخوة الكرام، فنسأل الله أن يلطف بحالنا. نحن الآن لسنا بين بدع وسنن، نفعل البدع ونترك السنن، لا لا والله. من يفعل فينا البدع الآن ولا يتلبس بالردة فهو صديق صالح في أعرافنا. إذا كان يفعل البدع ويخوض بها فهو في عرفنا مسلم وصالح. ونحن الآن بين بدع وبين ردة، بين بدع وبين ردة. استماع الغناء وعلى أنه من المباحات هذا من البدع الخبيثة كما سيأتينا، وما أعلم كم عدد البيوت التي سلمت منه. ومع هذا إذا لم يصل به الحال للردة فهو على خير، لأن الأمر قد ازداد وتطاول الناس، بحيث إذا لم يسمع الإنسان الغناء رموه بما رموه به، لأنه متحجر متعجرف متنطع لا زال في العصر الحجري. حال اللحية وما يتعلق بهذا كما سأتكلم إن شاء الله. مضت القرون الثلاثة ولم يحصل من واحد من المسلمين حلق للحية ولا للتقصير، وباتفاق فقهائنا يحرم حلق اللحية أو أخذ شيء منها إذا كانت دون القبضة، وما زاد عن القبة سأتكلم عليه إن يسر الله. يضع يده في نهاية ذقنه، ما زاد له أن يأخذه أم لا. أما إذا كانت اللحية دون هذا فالأخذ منها لا يجوز. ليس من يحلق لحيته أو يقصر يقول أنا عاص وأنا كاسق، ليسه، إنما يقول إن هذا مباح وليس فيه غبارة ولا حرج كما سأبين. يخوض في البدعة وهو من الدعاة إلى الله الكبار. ومع هذا الأمر يسير، إذا لم يستهزئ بهذه الشعيرة ولم يرتد فالأمر يسير. كم الذين يستهزئون بهذه الشعيرة، لا أقول في بلاد الغرب في أبها، يقول إن لحيته كالنفيسة. كم ولو كان في اللحية خير، ولو كان في الشعر خير، كما يقول الزنادقة في بلاد المسلمين في كل مكان. وسألني هذا السؤال بعض الناس في هذا اليوم: علم ربي الرحمن في الكلية، يقول ما حكم من يقول لو كان في الشعر خير ما نبت على ذنب العير، أي الحمار؟ فهذه مساخة وقذارة ينبغي أن ترفع من الوجه. ثم ذكرت هذا الكلام في بعض الفصول، فأخبرني بعض السالفين أن بعض السفهاء يزيدون في الكلام، يقولون لو كان في الشعر خير ما نبت على كذا، أي على عضو الرجل، على عضو الرجل ليس على ذنب الحمار. سبحان الله، نحن الآن نفي بين ردة، بين سنة وبدعة، بين بدعة وردة. فنسأل الله أن لا نكون من المرتدين، وأما البدعة فنغوص فيها من عصور طويلة. إنما الآن بدعة وردة، والناس يخرجون من دين الله أفواجا، يخرجون من دين الله أفواجا. ونسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا، لا يتحركون ولا يسكنون إلا على حسب الأعراف والعادات والتقاليد. فهذا أعظم طاغوت عودي به الرسل، وأخبث بدعة حدثت على وجه الأرض. ومع هذا إذا لم يستهزئ بشعائر الإسلام فلا زال الأمر فيه خيرا. إنما البلية عمت وطمت وصار استهزاء بشعائر الإسلام، والذي يستهزئ بشعائر الإسلام هذا مرتد. فنحن الآن بين فعل بدعة وفعل ردة، وحصل المرتدين في بلاد المسلمين لا يخفون، ولا يوجد أبو بكر رضي الله عنه ليرضع هؤلاء المرتدين ويعيدهم إلى حضيرة الدين، ردة ولا أبو بكر لها. فهذا حالنا الآن، ليس بدع وسنن كما هو العصر حالة العصر الأول، إنما بدع وردة. وآخر المباحث الذي سأتكلم عليه وأختم الكلام عنده أقسام البدعة ونماذج لها. البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة مقصرة، إذا تلبس الإنسان بتلك الشبهة فحكمه في الدنيا حكم الكافرين، وسيختم له بما يسود وجهه عند رب العالمين وهو في أسفل بركات الجحيم. بدعة مكفرة، يحدث في دين الله شيئا يكفر بسببه، وبابق ذلك كما قرر أئمتنا الكرام إنكار ما هو متواتر من الإسلام ومعلوم عند أهل الإيمان، وزعم أن هذا من دين الإسلام. أي إذا كانت بدعته تفضي إلى إنكار ما هو متواتر في الإسلام وإلى ما هو مقرر عند أهل الإيمان فبدعته مكسرة. وفي نظري حسب ما توصلت إليه أن هذه البدعة لا تخرج عن أصناف خمسة تنتشر في هذا الوقت في كل مكان. الأول الباطنية، فرق الباطنية بدعهم مكفرة كما سأفصل الكلام على هذا. غلاة الفلاسفة الردية، غلاة وزنادقة الصوفية، غلاة القدرية، غير من تقدم من الأصناف الأربعة ممن بدعتهم شركية أو في بدعتهم إجراء بالشريعة الإسلامية. هؤلاء الأصناف الخمس إذا تلبس الإنسان بواحد من بدعتهم فهو مرتد كافر بالله رب العالمين. أما الأول الباطنية غلاة الشيعة وفرق الباطنية بأقسامها التي تنتشر الآن هنا وهناك وتريد السيطرة على بلاد المسلمين، بدعة النصيرية، بدعة الإسماعيلية، بدعة القرامطة، بدعة الدروز، كل هؤلاء أحدثوا في دين الله جل وعلا ما ليس منه، وبدعهم مكسرة. وإن كانوا يقرؤون القرآن فيضعون له من المعاني ما يستحي منه الشيطان، لو خرج الشيطان بصورتهم لما وضع تلك المعاني لكلام الله جل وعلا، فيتلاعبون بكلام الله ويختلقون له من المعاني ما لا يخطر ببال أحد. النصيرية، الدروز، غلاة الشيعة، البهرة، ملأوا الدنيا الآن، ملأوا الدنيا ويحاولون السيطرة على بلاد المسلمين. وقد قرر الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله في رسالته الدينية والنصيرية في بلاد الشام، قرر في رسالته أن هؤلاء الفرق الباطنية ليس من الملل الثلاث وإن انتسبوا إلى الإسلام، فليس من المسلمين وليس من اليهود ولا من النصارى، ليس من المسلمين ولا من اليهود ولا من النصارى، وقد انتشر هؤلاء في كل مكان وبدعهم عمت أرجاء الأرض بدع الباطنية. والأمر الثاني بدعة الفلاسفة، بدعة الفلاسفة بدعة الزنادقة التي أدخلوها باسم الإسلام، وصار هؤلاء الفلاسفة يعظمون في أرقى دور العلم عندنا، يفتح كليات من فلسفة وعلم النفس ويطمع على شياطين هذه المادة وعلى شياطين هذا الكفر ابن سينا وابو نصر الفارابي وخليفة ابليس ابي العلاء المعري وما شكل هؤلاء الفلاسفة. الفلاسفة ما ادراك من الفلاسفة؟ اضلع اهل السنة على كفرهم لاربعة امور. الامر الاول ينكرون البعث ويقولون انه للارواح لا للابدان، وهذه عقيدة النصارى. يقول ابن سينا بالحرف الواحد كل من انطق ورجع الى عقله علم ان اعادة الابدان باعيانها مستحيلة. مستحيلة ابن سينا، والله ما ذهب السينا في بلاد مصر الا لاستغلالهم بوساوس ابن سينا وبمزامير ابن سينا، وهكذا في بلاد المسلمين اجمعين ابن سينا وابو نصر الفارابي الذي يقول ان النبوة يمكن ان يصل بها الانسان عن طريق الرياضة النفسية وليس بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين الفلاسفة فرق في درجته في النبوة. ابو نصر الفارابي اول من احدث القانون في وسائل الغناء، ورضي الله عن الامام الشافعي عندما يقول خرجت من بغداد وخلفت فيها شيئا احدثه الزنادقة يسمونه التغدير، الا يغدرون بها يطقطقون كالمزيكة والعود يصدون بها الناس عن القرآن. وهذا العلم ابو نصر الفارابي احدث القانون، ثم حصل بعد ذلك ما حصل من تطوير لوسائل الغناء وصد به الناس عن كتاب رب العالمين بحديث يختلقه هو من طريق شيطانه. يقول وما قاله الشيخ الاكبر اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من ذكر لم يشهد ومن شهد لم يذكر، اي من ذكر الله فاذا لم يشهد ومحجوب، ومن شهد الله وعلم ان الله هو وهو الله لماذا يذكر، ومن شهد لم يذكر. ثم قال بعد ذلك وهذا مقام لا يصل اليه الا قلة من الناس، نسأل الله ان يثنيهم وان لا يجعل في الناس واحدا يسير على هذا الطريق الا قلة من الناس، وهذا مقام المقربين وهو من باب حسنات الابرار سيئات المقربين. سبحان الله، صار الالحاد والزندقة بابا للولاية، الالحاد والزندقة صار بابا للولاية في هذا الوقت. غلاة الصوفية الذين يقولون بالحلول وبوحدة الوجود بدعتهم مكسرة ولا يحسن واحد من الناس، فالظن بأولئك إلا أحد صنفين، إما غواة وهو على سافلتهم أو لا يعرف حقيقتهم فلا يؤذه بكلامه. غلاة الصوفية، وقد انتشرت هذه البدعة في كثير من أرجاء الأرض. والبدعة الرابعة غلاة القدرية الذين يقولون ان الله لم يقدر الشيء لم يعلم الشيء، فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد اي المسجد الحرام، فاستمسته انا وصاحبي احدنا عن يمينه والاخر عن شماله، فقلت ابا عبد الرحمن انه قد ظهر اناس قبلنا يتقصرون العلم ويدعون الى قدر ان الله لم يقدر شيئا ولا يعلمه الا بعد ان يقع، وأن الأمر أنصر أي مستأنف، فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه ذلك حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق حديث جبريل الطويل الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره كله ومره من الله جل وعلا، بدعة قدرية. والبدعة الأخرى بدعة شركية من غير الأصناف الأربعة المتقدمة، بدعة شركية أو فيها إجراء بالشريعة الإسلامية. البدعة الشركية تقديس القبور والاستغاثة بالموتى من دون العزيز الغفور يعظم القبور ويستغيث بها، وهذا عم في سائر بلدان المسلمين، عكفوا حول القبور وعبدوها من دون العزيز الغفور. ومن العار الذي يندى له الجبين وجود هذه المقابر المشاهد في بلاد المسلمين. ومن اعظم العار واسمعه ان المشهد الحسيني في بلدة القاهرة، وهي من اوسع واعظم بلدان المسلمين، المشهد الحسيني الذي يطاف حول القبر فيه اكثر من الطواف حول الكعبة، من المسكين هناك؟ رجل نصراني. سبحان الله، تعبدون حتى وصل بكم الحال الى عبادة النصارى. وانا اقول انه لو كان الحسين يجوز عبادته انما زيادة ضلال، باتفاق ائمة التاريخ ان ذلك المشهد الباطل بني سنة 550 للهجرة، اي بعد مقتل الحسين بخمسمائة سنة بني ذلك المشهد، وبنته الدولة المنقبة الفاطمية التي حكمت في بلاد المغرب ثم مصر من سنة 70 و200 الى سنة 67 و500، عندما قضي عليها في عهد الخليفة المقتضي على يد صلاح الدين الايوبي، وألف الامام ابن الجوزي كتابه الشهير النصر على مصر، وعادت بلاد مصر الى حضورة الاسلام بعد ان عاشت 3 قرون في عهد الفاطميين، هي دولة ردة عن الإسلام. والفاطميون بنوا في آخر عهدهم سنة 50 و500، أي قبل زوال ملكهم، قبل زوال ملكهم بقرابة 20 سنة، بنوا المشهد الحسيني ليتقرب بزعمه إلى آل البيت، لأنهم كانوا يدعون هذا، وكان ظاهرهم الرفض أي الانتساب إلى آل البيت، وحقيقتهم الكفر المحض. والله ان القبر الموجود هناك لا اقول العامة تعظمه، فالعامة تبع للعلماء، انما المشايخ الكبار الذين يعظمون ذلك الطاغوت ففيه نصراني اقيم على نفسه في عهد الدولة الباطنية المنقضة، ثم جاء المسلمون على مر العصور يتمسحون بذلك القبر ويستغيثون به وينادون. وأقول ما رأته عيناي وسمعته أذناي يطوفون حول ذلك القبر. يا سيدي الحسين زوج بنتي سمية، يا سيدي الحسين ارزقني ولد، يا سيدي الحسين. من هذا الكلام سبحان الله. والطاغوت الثاني يقول اسعى يا حاج اسعى يطوف، ثم بعد ذلك إذا أثر الناس في الوقوف يقول كفاية نقلا في نعتم الحسين، كفاية نخلات سمعكم الكثير. سبحان الله، من يفعل هذا؟ الذين يقودون الأمة مشايخ كبار والموجود نصراني أقيم عليه ذلك المشهد، نصراني سنة 550. والله من فعل هذا إنه خارج من حضيرة الإسلام. هذه البدع التي عمت بلاد المسلمين وعكسوا عليها في كل حين، بدعة شركية الاستغاثة بغير رب العالمين، وتعظيم هذه القبور والطواف حولها انه بدعة ضالة. ومن العجيب الذي يخلو الاسباب انهم يزعمون انهم بعملهم هذا يتقربون الى الله جل وعلا. واذكر ايام اقامتي هناك وكم في بلادي مصر من صالحين، نسأل الله جل وعلا أن يزيد في عددهم وأن يجعل فتح الإسلام وتفريج كروب المسلمين على أيديهم وأيدينا، إنه على كل شيء قدير. وأرجو إذا كان بعض الإخوة يسمع كلامي ألا يخطر بذلك أنني أعرض بالصالحين بأهل تلك البلدة، لا ثم لا فبلادنا واحدة، ومن دعا إلى وطنية فهو من جسي جهنم. وأنا على يقين بأن الطالبين هم أغلر مني أيضا على البدع من البدع وفي التنفير منها التي تجري هناك من أهل تلك البلاد. إنما أقول ما أقول من باب ما يجري في بلاد المسلمين، وما يجري هناك يجري مثله إن لم يكن أضعاف أيضا في بلاد الشام من تعظيم القبور والعكوف حولها. إنما لما كنت في بلاد مصر قال لي بعض الإخوة من إخواننا من بلاد الشام إن أكثر أهل مصر اعتقادهم طيبا ليس كبلاد الشام. قلت وما هو؟ قال يعظمون الأولياء غاية التعظيم. قلت وما الذي لا حلك من تعظيمهم؟ قال انظر ماذا يفعلون بقدر الحسين وغيره. هذا تعظيم الأولياء، عباداتهم من دون رب الأرض والسماء صار تعظيما. وأذكر أنه قال لي وهو من حملة الشهادات العليا عندما تعثرت معي الأمور في الأمور الروتينية الإدارية في إدارة الأزهر، قال إن أردت أن يفرد كربك فاذهب وتطوف 21 سوطا. سبحان الله، 3 سبعات يزيد عن الكعبة، 21 سوطا حول قبر الحسين، وتقول من أنكم في حاجة فيكم جبر ومن تكون ناصره ينتصر. كل واحد كف حول القبر، حول قبر النصراني 21 مرة وادعو بهذا، وإذا دعوت بهذا يفرد كربك وتقطع حاجتك. قل سبحان الله سبحان الله. وصل بك الانحطاط إلى هذا، وصل بك الانحطاط إلى هذا، وطمعت لي أن أكون مشرفا أيضا لأجل عرض دنيوي إلى هذا الأمر، وصل بك الانحطاط. ثم قلت يا رب اللهم لا تسلط لي الأعداء، ولا يمكن أن تذل هذه اللحية وهذه الجبهة لغير رب الأرض والسماء. وجاء الفرج، والله على كل شيء قدير. إنما هذه البدع انتشرت في سائر بلاد المسلمين، وأعرف في بلاد الشام من رأيته بعيني بعيني دون أن أنصف يستقبل القبلة ويستقبل القبر ثم يسجد له، ويظن أنه يتقرب بذلك إلى الله جل وعلا. بدع عامة الأرض، وهي بدع مكثرة، وهناك بدع قالها الناس بتدبير، وفيها إجراء بشريعة رب العالمين، ومن دعا إلى شيء منها فهو من الملحدين ومن المارقين من دين الله. هذه البدع التي فيها إجراء بالشريعة الإسلامية، هذه البدع انتشر أصحابها في هذا الوقت تحت ستار علم النفس. والذي أحب أن يرسخ في أذهان المسلمين وفي ذهن كل مسلم أن غاية علم النفس منذ أن نشأ إلى هذا الوقت وإلى الأوقات الآتية تفسير الفضائل وتبرير الجرائم. علم النفس غايته هذه، أن يفسر الفضائل وأن يستهزئ بها، وأن يبرر الجرائم، وأن يظهر الرذيلة بمظهر مقبول للناس. هذا هو مظهر علم النفس الذي عطف عليه الناس وأقبل وفتح كل الله في بلاد المسلمين تتحدث عن الفلسفة وعلم النفس. وإذا حمل الإنسان شهادة من ذلك المكان لا يتمجل لمخاطبة فرد من أفراد بني الإنسان، هو صاحب فلسفة وعلم نفس. وعلم نفس أم علم عاش؟ إذا كانت النفس لا يعلم أحد حقيقتها يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، تبحثون في وهم إلى وهم بوهم لا نتيجة له إلا الوهم. علم نفس، علم نفس لنرى ماذا يقرره علماء النفس في هذا الوقت تحت كتب دراسات علم النفس، دراسات فسيولوجية. يقول الضال المضل الدكتور عبد العزيز القوصي المستشار الفني في وزارة التربية في مصر في كتابه دراسات فسيولوجية، دكتور، وهذه الدول التي حصلت في هذا الوقت هذا طاغوت جديد، ولو دق أصحابها دقا بدل الدول التي يضعونها أمام الإسم. دكتور في الفلسفة وعلم النفس مستشار فني يقول في كتابه إن الخلط بين الذكور والإناث في المدارس دور، والشريعة الإسلامية لا تمنع من هذا. هذا هو البلاء. لو قال إنه فسق لا مانع، وليس في القبلة والغزل والتلميحات الجنسية شيء من العار. فليهدأ الطلاب بالا، فليس كل ما يقال عن الجنس معيب. ثم بعد ذلك يقول: هذا الرسام الذي في أذهان الناس بواسطة التربية القديمة والآراء العفنة التي لصقوها وأدخلوها في أذهان الناس باسم الإسلام. خلط بين الذكور والإناث فقد خلطوا. ثم بعد ذلك قبلة وغزل وتلميحات، ليس في هذا حرج، فليهدأ الشباب بالا. ثم يأتي بعد ذلك الشيطان الأزهري رفاع الطهطاوي، الذي أرسل مبعوثا من الأزهر إلى باريس، فعاد وهو سعيد ليقرر بعد أن كان شيخا سعيديا يلبس جبة، لو أردت أن أدخل في كلها لدخلت. عاد بعد ذلك في صورة في منتهى النثارة ليقول: إن الربط بين الذكور والإناث في المدارس وغيرها هذا نوع من الرشاقة والدناسة، نوع من الرشاقة والدناسة، وهذا هو الذي يقال له إنه رائد النهضة في بلاد مصر المتوفى 1920 للهجرة، قرابة 120 سنة، 15 سنة، صار متوفي، إنه رائد النهضة. رفاع الطهطاوي. ثم يأتي بعد ذلك ضال مضل يقذف بالكفر في أرجاء الأرض في هذا الوقت، ووسائل الإعلام تتناقل كلامه هنا وهناك، وله شأن، ونسأل الله أن يلطف بحالنا، وهو مصطفى محمود. يقول في كتابه القرآن محاولة لسهم عصري، سنفهم القرآن على حسب العصر لا على حسب ما فهمه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. هات ما عندك من الجهة لنرى. القرآن محاولة لسهم عصري، تفسير للقرآن. يا عبد الله، إذا كنت أنت لا تتقن قراءة الفاتحة ولا تكلمت ولا تخرجت في مدارس شرعية لتعرف فيها أحكام الوضوء والطهارة، تريد أن تفسر القرآن تفسيرا عصريا، ماذا يقول؟ يقول بالحرف الواحد عند تفسير آية النور: وقل كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يقول: كان يمكن غض البصر عندما كانت العباءة والجلباب والبرقع، وأما الآن فالأفخاد المكشوفة والصدر المكشوف والصدر العريان والشعر المسترسل، فماذا يفعل الإنسان؟ وأقول، أقول للتفسير الجديد، اسمعوا، أقول: إذا نظر الإنسان للأفخاذ المكشوفة والصدر العريان والشعر المسترسل ليرى الجمال فيقول الله. فالنظر في هذه الحالة ليس مباحا فقط، إنما هو قربة إلى الله يحصل به حسنات. إلى هذا الحد، قربة إلى الله، قربة إلى الله. والله هذه بداية، وبعد قليل سيقولون إن الزنا قربة إلى الله، بدع باسم الإسلام، قربة إلى الله. ينظر للأفكار المكشوفة ويقول الله فله حسنات. سبحان الله، أين من يغار على حرمات الله؟ أين من يوقف هذا السفيه وأمثاله عند حده ويطلق عليه بكل قوة وأقره عليه الذهبي؟ ومعجم الطبراني الكبير بسند رجاله رجال الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن ترفع الأشراط وأن توضع الأخيار وأن يفتح القول وأن يخزن العمل وأن يقرأ في القوم بالمثنات وأن يقرأ في القوم بالمثنات ليس فيهم من ينكرها أو يغيرها. قالوا: وما المثنات؟ قال: كتب غير كتاب الله. فالمثنات كتب غير كتاب الله، كتب الفلسفة وعلم النفس والقرآن محاولة لفهم عصري، وأن يقرأ في القوم بالنفناس ليس فيهم من ينكرها أو يغيرها، اللهم إنا أنكرناها فاشهد، ليس فيهم من ينكرها، اللهم إنا أنكرناها فلا وقل سخطك علينا يا رب العالمين، ليس فيهم من ينكرها أو يغيرها. قال الإمام ابن منذور في اللسان: وكأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر القرآن كتابا أولا، وما يحدث من الكتب كتابا ثانيا فهي مثنى، فالنفس وجاءت بعده. وقال الجوهري في الصحاح: المثنى هي الغناء، أي أن ينتشر الغناء والبلاء في الرعية، ليس فيهم من ينكره أو يغيره. هذا فيما يتعلق ببدعة الاعتقاد، ومن تلبس بشيء من ذلك فهو كافر، وسيختم له بما يسود وجهه عند ربه جل وعلا. وأما البدعة الثانية فهي المفسقة، وهي التي ليس فيها إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة وما هو متواتر من دين الإسلام. فأردت أن أتكلم عليه، والكلام عليه أخشى أن يطول ويأخذ قرابة الساعة، لذلك أرى أن أقف عند هذا المقدار، عند البدعة المفسقة، وإن يسر الله لنا اجتماعا آخر تكلمت عليها، وتكلمت على مرض الشبهات، وأسأل الله الخاتمة حسن الخاتمة عند المنال. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بعظمتك ورحمتك التي وسعت كل شيء، أن تجعل حركاتنا وسكناتنا حسب ما أنزلت وحسب ما شرعت وحسب ما جاء به نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل حبك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من كل شيء، أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا، وأحب إلينا من الماء البارد في اليوم القائم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقنا الشوق إلى لقائك، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.